إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هذا الجهاز ده مو ممنوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. فصل: ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه ولا يحمل منه، ولا يحل ذلك إلا لحاجة. وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان. وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان. لما تكلم على المحرمات من الأطعمة وبدأ باللحوم ثم ثنى بالثمار، ذكر مسألتين قاسهما على الثمار، وبينا في الثمار أنه يجوز للإنسان أن يلتقط من الحائط إن لم يكن عليه سور ولا عليه ناظر مما سقط في الأرض لحاجة وغير حاجة، وهو الصحيح. أما إذا كان لحاجة فهو مسألة فيها خلاف وفيها روايات. ذكر في الزرع لأنه غير الثمار، ثم ذكر في اللبن أي ما كان في ضروع المواشي، واللبن المحلوب الذي كان في ضروع المواشي. فالزرع بأنواعه من الذرة والدخن والشعير وغير ذلك، قال هذه فيها روايتان: الجواز وعدم الجواز. أما عدم الجواز فإنهم يقولون الآثار التي وردت في الثمار نصت على الثمار فقط، ما أجازت الأكل من الزروع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى على حائط فيه ثمار فلينادي، فإن أجابه فليستأذن، وإلا أكل ولا يحمل، لا يدخل في ذلك الزروع. والذين قالوا أجازوا بالجواز قالوا القصد منه حاجة الإنسان، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرون على السنابل فيفركون منها فيأكلون. اسمعوا ما يقول الشارح الآن القارئ: وفي الزرع القائم وشرب لبن الماشية روايتان، كما في المحرر. قال في الزرع القائم، ليه وصف الزرع بالقيام؟ لأنه قال لا زال في سنابله، ما يعني معنى أنهم لم يأخذوه من زرعه فوضعوه في الجرين أو غيره في الوعاء، إنما زال على نبته. هذا موضع، لأن ذاك يسمى غصب وسرقة، لكن المأذون فيه الذي لا قطع فيه وما كان على على على قوائمه. نعم. وشرب لبن الماشية روايتان. الماشية تطلق على الثلاث: على البقر والغنم والإبل، وفيها وضروعها فيها اللبن، ففيه الجواز الشرب وعدم جوازه، وسنسمع الآن. نعم. وفيه مسألتان: الأولى أنه لا يعدو من الزرع القائم شيئا، لأن الرخصة إنما وردت في الثمار، لأن الله تعالى خلقها رطبة فالنفس تتوق إليها، بخلاف يعني الزرع. أيوه. قال فالنفس تتوق إليها، قال يعني لما قال رطبة وراد يقول خضرة، لأن الإخضرار العرب تصف به الشيء الذي فيه زينة، والنفس تهو تفتحه إليه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا خضرة حلوة، أي أنها لها زينة في العين والناس تقبل عليها. فهذه الثمار ذات الألوان الزاهية من أنواع التمر أو غيره من الفاكهة، إذا مر بها الإنسان سواء كان جائع أو غير جائع النفس تشتهيه وترغب فيه، فأذن صلى الله عليه وسلم لمن به حاجة أن يأكل إذا كان على سور ولو كان مسورا، وإذا عليه حارس يستأذنه، وأما الساقط فيأكل الجميع. هذا المعنى، وهو توقان النفس إليه وقوة الجاذبية التي في الثمار ليست موجودة في الزرع، فقال هذا لا يقاس على الزرع، الزرع ذا في قوائمه لا يجوز أكله. نعم. والثانية وهي أشهر أنه يأكل من الفريك، لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر. والثانية وهي الأشهر، الرواية الثانية أشهر في المذهب جواز الأكل من سنابل الحب، والناس في ذاك الحين قليل من يعتني بالطبخ ويعتني كذا، فإذا مروا على سنابل الحب فركوه فأكلوه. فقال عادة كانت الصحابة رضي الله عنه إذا مروا بالزروع على هذه كانوا يفركون، استدل بفعل الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم أتقى الناس وأكثرهم ورعا من أن يأخذوا شيئا بغير حق، سيما إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، فاستدل بأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. نعم. وألحق به المؤلف وغيره الباقلاء والحمص الأخضر وهو ظاهر. ألحق به المؤلف ابن قدامة وغيره، ألحق بالحق بالحب والحنطة، هذه إيش معنى ألحق بها؟ أي قاسها على هذه في الحكم، فنقل الحكم من الفريك وهو الحب الأخضر إلى الفاصولية وغيرها، والحمص من الثمار من الزروع الخضراء، فجعل الحكم واحد. قال أن العلة هناك حاجة الناس وتوقون النفس إليه، وهذه موجودة في هذه، فكذلك الحكم في هذه، والقياس فتح باب واسع، لأن من لم يجد نصا في الكتاب لم يجد ليس معناه غير مذكور، لا، كتاب الله عز وجل شمل بكلياته وعمومه جميع ما يحتاج الناس إليه، لكن يفطن إليه من يفطن ويغفل عنه من غفل. فمن لم يتفطن لدلالة الآية على النازلة أو الحدث أو الأمر المطلوب حكمه يقيس، والقياس باب واسع، فقال قاس هذه على تلك. نعم. الثانية في شرب لبن الماشية، يجوز في رواية لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل، رواه الترمذي وصححه. الثاني الماشية، يعني هناك مسألتان تكلم عنهما المصنف وشرحهما الشارح، المسألة الأولى الزروع، والمسألة الثانية لبن الماشية. فقال كذلك ألبان الماشية في ضروعها فيها روايتان، الرواية الأولى جائز من مر عليها وهو على في سفر مر عليها فليستأذن راعيها، فإن لم يجد أحدا فليصوت، الحديث قال فليصوت ما قال فلينادي، بمعنى يخرج أي لغو من الكلام يفهم منه أن إنسان في ذاك المكان، فيتفطن المالك أو الراعي فيقدم فيبحث عن مصدر الصوت، قال فليصوت، فإن أجابه أحد وإلا شرب، يعني يشرب دون استئذان. هذا فيه بيان جواز أن من مر على ماشية استأذن راعيها، إن أذن وإلا ينصرف، لا يجوز له أخذه بدون إذن إلا المضطر، فكلهم أجازوا ذلك أن يأخذ دون إذن ولو لم يوافق صاحب الملك. اسمع الرواية الثانية، أقرأ الحديث مرة ثانية. الثانية في شرب لبن الماشية يجوز في رواية لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن. سمرة صحابي رضي الله عنه، قال الحسن عن سمرة ثم قال مرفوعا، لأن الحسن البصري اختلفوا هل هو حصل له سماع من سمرة ولا لم يحصل، بمعنى هل لاقاه على خلاف، لكن كثير من أئمة الحديث يصححون روايته، فلذا قال مرفوعا، لأن كلمة سمرة هو صحابي، فطالب العلم يستشكل يقول لما قال مرفوع، فلهذه العلة. نعم، قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل، رواه الترمذي وصححه وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم. إذا أتى أحدكم على ماشية، ذكرنا أمس الفرق بين المسألتين، أتى ماشية وأتى على ماشية. إذا قلت أتى ماشية بمعنى قصدها بعينها، وإذا قلت أتى على بمعنى أنه مر عليها دون قصد فصادفها، عرفنا هذا الفرق. هنا قال أتى على ماشية، أي لم يكن قاصد الماشية إنما كانت في طريقه، قال أتى على ماشية. إذا أتى أحدكم على ماشية، أحدكم الخطاب موجه للمسلمين، أحد نكرة أضيفت إلى الضمير فلا زال لم يرتفع التنكير في أحد، لا زال فيه الإبهام، فدل على العموم فيشمل الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، لأنها ضاف قال أحدكم أيها المخاطبون وهم المسلمون. إذا أتى أحدكم على ماشية، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فإن كان فيها صاحبها، يعني إن كان فيها أي مستقرا فيها موجود بينها صاحبها فليستأذن، وإن لم يجبه أحد، لا وإن لم يجبه أحد فيه نقص. أكمل الحديث، اكتبوا جنبها، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا. كتبته؟ فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن أذن له فليشرب، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب، بمعنى أنه إذا استأذنه فأذن له، وإن لم يأذن له لا يجوز، لأنه أموال الناس لا تجوز إلا بطيب نفس، إلا ما يحتلب يشرب، إذا ما أجابه أحد كالثمار يحتلب ويشرب. عرفنا هذا؟ هذه الرواية الأولى التي فيها الجواز، لكن بشرط أنه يستأذن، فإن لم يجد فيها أحدا لابد أن يصوت، يعني ينادي، واختيار هذه اللفظة والله أعلم أنه ليس بالضرورة أن يقول يا راعي الغنم، وليس بالضرورة يقول يا صاحب الإبل، إنما يرفع صوته بأي نداء كان ليشعر صاحب هذه النعم أن هناك من يطلبه. نعم. والثانية لا يجوز لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، متفق عليه. وحملها في الرعاية على ما إذا لم يكن لها حائط أو حافظ، وهذا إذا لم يكن مضطرا. هنا روايتان، الرواية الأولى إذا أتى أحدكم على ماشية فليستأذن وإلا ينصرف، وإن لم يكن فيها أحد نادى صوت فإن أذن له، فإن جاء وإن لم يجبه أحد شرب. فأفاد الحديث أنه يجوز له الحلب والشرب إن لم يكن فيها أحد بعد نداء. هذا الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا يحلبن أحدكم ماشية أحد، نهي، والنهي يفيد التحريم وهو على العموم إلا ما خصه الدليل وهو الاضطرار، ما معدى ذلك لا يجوز لأحد. قال لا يجوز لأحد أحد. ثم أكد صلى الله عليه وسلم هذا النهي بهذا البيان اللطيف الجميل، جاء ببيان وهو يسمو تمثيل، وهذا التمثيل تقريب للحكم للذهن وزيادة إيضاحه، وهذا يستعمله الناس كثيرا، كما يقول الأب لولده أو لطفله إذا رآه أنه آذى ابن الجيران يقول أتحب أن فلان يضربك، وكأنه يقول له أنت لا تحب هذا، فكذلك غيرك لا يحب أن تفعل به هذا. اسمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم، قال لا يحلبن أحدكم ماشية أحد، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته وينتقل طعامه؟ إنما خزن ضروعهم أطعمتهم. قال أيحب أحدكم أن تكسر مشربته، مشرب يعني الغرفة والمستودع، فيأتي اللص أو الجريء أيا كانت كسر قفل هذا المستودع فدخل فذهب إلى الخزانة فكسرها فنثر ما فيها. قال فينتقل طعامه، وفي رواية فينتثل طعامه، ينتثل بمعنى يفرغها، فيأخذ دراهمه ولا طعامه. قال أيحب أحدكم، ثم صور هذه الصورة، قال يكسر المشربة ويأتي إلى الخزانة فيكسرها وينتثل أو أنه يقلب ما فيها. هذا التشبيه البليغ ليبين أن هذه الضروع كالمشربة كالمستودع والخزينة، وأن هذه الضروع فيها أطعمة الناس كالخزائن التي الخزائن زيت الثلاجات وغيرها التي فيها أطعمة الناس. هل يرغب أحد أن يأتي فتأتي إلى دارك فجأة فتجد باب الثلاجة مخلوع أو مفتوح وإذا الطعام كله أخذ منه؟ ما أحد يرغب ذلك، يتأذى الإنسان. قال فكذلك أنتم أيها الناس إن عمدتم إلى ماشية القوم فاحتلبتموها دون إذن أصحابها فأنتم اعتديتم على أموالهم، وأنتم لا ترغبون أن يفعل ذلك بكم. فلما نهى قال لا يحلبن أحدكم، أكد هذا النهي بهذا التمثيل لبيان أن هذا لا يجوز على الإطلاق. هذه رواية من منع. هناك روايتان، حديث الحسن عن سمرة وحديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر متفق عليه في الصحيحين، وحديث ابن الحسن عن ثمرة رواه الترمذي وأبو داود وفي المسند وصححهم أهل العلم. ظاهره التعارض، هناك أذن وهنا منع، ولذا جاءت الروايتان عن الإمام مختلفة بالجواز وبالمنع. فإما أن يقال أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، لكن أهل العلم لا يلجأون إلى ذلك إلا إذا تعذر عليهم الجمع، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، والنسخ فيها قليل، وكتاب الله آياته لا يعارض بعضها بعض، إن كان فيها نسخ فالله يبينه سبحانه وتعالى. فإذا حصل فيها تعارض، إما أن يقول أحدهما ضعيف والآخر صحيح ويلقى الصحيح، أو يقول أحدهما متقدم والآخر متأخر، فالعمل بالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم، أو يوفق إلى الجمع بينهما، قالوا الجمع بينهما ممكن. هناك لمن أذن وهنا لعدم الإذن، وهناك دل للحاجة، يعني إحدى أنواع الجمع أن يكون صاحب الماشية أذن وهنا لم يأذن، أو يكون من مر على مواش وهو محتاج في حاجة تدعوه إلى ذلك يجوز، فأتوا بأوجهم من الجمع، منها ما ذكرناه لكم. والرواية عن الإمام فيها هذا الخلاف، قول بالجواز وقول بالمنع. فإذا مر أحدكم على إبل واشتاق لحليب الإبل لما فيها من الدعايات فلينادي الراعي، فإن لم يجد فله أن يحلم ويشرب، لكن لا يجوز أن يحمل معه، لا ينبغي لك أن تحمل معك في وعاء، كما لا ينبغي ولا يجوز لك إن مررت على حائط فالتقطت من ثماره أن تحمل لا في ثوبك ولا في إنائك، كل ثم دع. والأكل لا يكون فوق الشبع، إنما هو ما فيه كسر شهوة النفس فقط، اقرأ. وحملها في الرعاية على ما إذا لم يكن لها حائط أو حافظ، وهذا إذا لم يكن مضطرا، فإن كان كذلك جاز مطلقا، ويقدمه على الميتة لأنه مختلف فيه فهو أسهل. قال إن مررت على حائط أو مررت على ماشية أو على زروع وأنت مضطر فوجدت ميتة، الله أباح لك الميتة ولم يبح لك أكل أموال الناس، فأيهما تقدم؟ قال هنا يقدم الميتة، والصحيح أن يقدم ذلك، يقدم ذاك على أنه يضمن قيمته، إلا إذا علم أنه يعجز ويعلم أن صاحبه لا يأذن فليأكل الميتة وهو معفو. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، وبينا معنى غفور رحيم في سياق هذه الآية. نعم. ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به، قال أحمد الضيافة على المسلمين كل من نزل به ضيف كان عليه أن يضيفه. لا أكمل المتن. ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه عند الحاكم. طيب قال ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به، مجتاز اسم فاعل، الأصل جاز بفلان أو جاز المكان بمعنى مرة، ومجتاز مفتعل بمعنى أنه صاحب أنه الذي فعل المرور حتى مر على قوم فنزل عندهم، أخذوا من كلمة مجتاز أنه مسافر ليس في الحضر، إن هذا مسافر. النص عن الإمعان في المذهب أن من اجتاز بقوم فاستضافهم وجب عليهم أن يضيفوه. ضاف فلان فلانا بمعنى دعاه فأكرمه فهو الذي قام بالضيافة، وأضاف فلان بمعنى طلب منه أن يضيفه. انظروا الفرق بين الثلاث والرباعي. إذا قل ضاف فلان بمعنى أنه دعاه إلى داره أو مكانه أو طعامه، وإذا قلت أضافه أنه عرض نفسه على آخر أن يطعمه. واضح هذا؟ هنا قال الضيافة حق على كل مسلم، من اجتاز به مسلم وجب عليه الحق، والحق فيه معنى الوجوب، وجب عليه أن يضيفه يوم ليلة. وهذا خلاف بين الأئمة هل هي ثلاثة أيام أو يوم ليلة، الخلاف في الوجوب والخلاف في المقدار. أما الوجوب ففيه خلاف، والمقدار كذلك فيه خلاف هل هو يوم أو ليلة. وأما الاستحباب فمتفق عليه، كلهم متفقون على استحباب وندب ضيافة الضيف. اسمعوا الآن ما يقول: ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به. قال أحمد: الضيافة على المسلمين كل من نزل به ضيف كان عليه أن يضيفه. يضيفه من فعل الرباعي، من الرباعي أضاف. قال: كان عليه أن يضيفه. لما ذكر هذا أحمد رضي الله عنه كل من نزل عليه ضيف، هذا النص يفيد أن من نزل عليه ضيف في البر وفي الحضر، سواء كان في سفر أو كان في حضر. السفر متفق عليه، والحضر مختلف فيه. بعض أئمة المالكية وبعض أئمة الحنابلة يقولون هذا في السفر، والشافعية قد يخصونه بأصحاب الغزو، لأن يقولون في الحضر فيه فنادق وفيه مساكن وفيه أماكن للإيجار يسكن الإنسان فما يجب. أما هناك في البر وفي الأسفار في القرى وفي مواضع المياه غالبا لا يجد مكان، من لا يجد مكانا بأجرة، لو دفع لا يجد مكان إلا من يأويه. فقال رضي الله عنه: يجب على المسلم إضافة المسلم إذا مر به. نعم. لما روى المقداد بن كريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك. رواه سعيد وأبو داود وإسناده ثقات. ليلة الضيف قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا من فوائد الدرس أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. الله يصلي على من صلى عليه 10 مرات، والصلاة من الله على العبد ثناء، وأما الصلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء. ما تقول اللهم اغفر لمحمد، ما تقول، إنما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال في هذا الحديث: ليلة الضيف حق على كل مسلم. كلمة واجبة ما رأيتها، ضعه مكانها حق، حق على كل مسلم. فإن أصبح بفنائه، وفي رواية فمن أصبح بفنائه، كلمة محروم جاءت في رواية ما أدري عنها. فإن أصبح بفنائه كان دينا عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. فناء الدار ليست من الدار، هناك بيت ومسكن وهناك دار. الدار بمعنى أرض واسعة فيها بناء، هذه الأرض يملكها أقوام أو قوم أو رهط أو فرد، وفيها مسكن له أو لأسرته أو جماعته. هذا ما حول هذا المسكن يسمى فناء، قد يكون مسوى وقد لا يكون مسوى. فمن كان أصبح بالفناء، أصبح بمعنى نام وبات بالفناء، ما بات بالمسكن، ما بات بالبيت، ودل على أنه أصبح طاويا، لم يشبع، لم يأكل ولم يتعشى. قال: من كان كذلك نزل على قوم فأصبح بفنائهم فهو دين على صاحب الدار، على صاحب المسكن، إن شاء اقتضاه، إن أحب أن يرفعه إلى الحاكم. ويقول: مررت بفلان فلم يقرني، أي لم يقرني بمعنى لم يضيفني، فهو يقدر كم حقه فيعطى، إما يعطى طعام أو غيره بدلا منه، أو تركه وذهب. فدل على أن هذا الحق لا يسقط إلا باختياره هو، لما أخبر صلى الله عليه وسلم، كأنه أفهم أصحاب الديار والمساكن أن هؤلاء لهم حقوق، إن تركتموها فإني قد سلطتهم عليكم. ابن أبي كريم. قال أحمد: الضيافة على المسلمين، كل من نزل بضيف كان عليه أن يضيف، لما روى المقداد بن كريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء قضاه وإن شاء ترك. رواه. الضيف يطلق على الفرد والاثنين والثلاثة والجماعة، لأنه اسم جنس. قال: ليلة الضيف، الحديث ما جاء لبيان تخصيص العدد كم هو، لا، إنما أراد أن يبين أن إضافة الضيف واجبة، حق، ولذا ما ذكر فيه العدد، أما العدد سيأتي في حديث آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك. نعم، اقرأ. وروى أحمد وأبو داود: فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وفي حديث عقبة: فإن لم يفعلوا فلهم حق الضيف يعني الذي ينبغي لهم. وأحمد أبو داود هذا عن المقدام بن معدي يكرم، يقول: من مر على قوم فلم يقروه، قال: من مر، أيما رجل أضاف قوما أي طلب منهم ضيافته، أيما رجل أضاف قوما فأبوا أن يقروه أو لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، فله أن يعقبهم أو يعقبهم. صح فيه التشديد والتخفيف. التخفيف إيش معنى يعقبهم أو يعقبهم؟ أعقبه وعقبه بمعنى طلب منه العقبة، والعقبة هو طلب مفادات شيء قد فات، حق من حقوقه ضاع، ويطلب منه التعويض على ما فات من حقوقه. قال: فأبوا أن يقروه فله أن يعقبهم على قراه، يعقبهم أو يعقبهم على قراه، أي يطلب منهم العقبة، والعقبة بدل ما فات من حقه. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يقول: ما معنى كلمة الذكر؟ لأنه جاء في القرآن في مواقف كثيرة حتى خفي علينا معناه. ما معنى فاذكروا الذكر؟ فجاء: فاذكروني أذكركم، وأقم الصلاة لذكري، ولذكر الله أكبر. فما معنى هذه الكلمة؟ لا، ذكر يختلف من آية لآية، حسب سياق الآية وحسب موضعها. فالذكر قد يكون باللسان: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قد يكون ذكري بمعنى أنه يذكره فلا ينساه، ومن ذكره أن تتلو كتابه وتعمل بموجبه ومن ذكره أن تتذكر بأسه وبطشه. وفيه والرواية فاذكروا الله يذكركم، ذكر الله أي تسبيحه وتمجيده باللسان، فذكر ضد النسيان، وذكر بمعنى التلفظ، الذكر الذي ضد النسيان هو مصدره الذكر، والذكر من ذكر يذكر إذا كان أراد به أن يعمل بمقتضى ما أنزله الله، فإن الصلاة ذكر والزكاة ذكر والتسبيح والتمجيد وغير ذلك. وهذا يختلف باختلاف الآيات، ومن تمعن وتدبر وتبصر فيها يتبين له المراد بإذن الله. اللهم صل على